الدرس في إثبات كمال القدرة لله سبحانه. سورة النور تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. قال المؤلف والمفسر رحمه الله: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. ومن التسبيح صلاة. والطير جمع طائر، بين السماء والأرض، صافات حال، باسطات أجنحتهن، كل قد علم الله صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون. فيه تغليب العاقل. ولله ملك السماوات والأرض، خزائن المطر والرزق والنبات، وإلى الله المصير. المرجع: ألم تر أن الله يزجي سحابا يسوقه برفق، ثم يؤلف بينه، يضم بعضه إلى بعض، فيجعل القطع المتفرقة قطعة واحدة، ثم يجعله ركاما بعضه فوق بعض، فترى البدق المطر يخرج من خلاله مخارجه، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، من زائدة جبال فيها في السماء بدل بإيادة الجار، من برد أي بعده، فيصيب به من يشاء ويصرفه أم من يشاء، يكاد يقرب سنا برقه لمعانه، يذهب بالأبصار النازلة له ويختفى، يقلب الله الليل والنهار، أي يأتي بكل منه بابة الآخر، إن في ذلك التقليب لعبرة دلالة لعبرة لأولي الأبصار، لأصحاب البصائر على قدرة الله تعالى. إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، إلى آخر الآيات. كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة الأمثلة ما يتعلق بنور الإيمان وما يتعلق بظلمات الكفر، وأيضا القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء، هذا للمؤمن. وأما للكافر: فمن لم يجعل الله له نور فما له من نور، من لم يهده الله لم يهتد. وذكر أمثلة ما يتعلق أولا: والذين كفروا أعمالهم كسراب والمثل الثاني أوقى ظلمات في بحر اللجي يخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب إلى آخر الآيات. وفي هذه الآيات إن الله تبارك وتعالى بينا الحجج الواضحة ما يدل على كمال قدرة الله سبحانه. لما لأن بعض هذه الأمثلة على سبيل السؤال واحد يقول يعني كيف تكون هذه الظلمات وهذه الأشياء وكيف تكون نور الإيمان ونور الإيمان كيف يكون سببا بعد انشراح الصدر للرجل أن يذهب إلى الإيمان. وأما الكافر فهذا رجل عنده علم عنده ثقافة عنده شيء ولكن أنه محروم من الإيمان. فلماذا قال لما قال لأن كل شيء في يد الله سبحانه والأدلة على كمال قدرته وعلى كمال تصرفه في الأرض. فبذلك جاء بعده والذكر الحجج الواضحة والآيات البينات الذي يدل على كمال قدرة الله سبحانه بجميع هذه الأشياء في ملك الله تعالى. وأيضا في وجه آخر من العلماء كأن الله تعالى ذكر أولا أمثلة مثال أول ما يتعلق بالمؤمن والأمثلة مثالان ما يتعلق بالكافر لأن الكافر نوعين واحد منكر للآخرة واحد مثبت للآخرة. فبذلك جاء بعده ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. فبذلك فيها إشارة إلى ذلك كبعد هذه الآيات وبعد هذه الوجوه وبعد هذه الأمثلة الواضحة القاطعة إذا واحد لا يؤمن بالله تعالى لا تحزن يا رسول الله لا تحزن يا محمد صلى الله عليه وسلم. لما لأن جميع المخلوقات يسبح لله تعالى الله الغني لا يحتاج إلى إيمان هؤلاء. لو أنهم آمنوا لا ينفعون بإيمانهم لله شيء. لو أنهم نعوذ بالله ماتوا على الكفر لما يزرون لله شيء. الله الغني لا يحتاج إلى إيمان أحد منهم. فبذلك جاء لما لأن جميع المخلوقات يسبح لله سبحانه. فبذلك لو أنهم ما آمنوا ما لا يذرون إلا أنفسهم. الذي يؤمن بالله سبحانه لا ينفع إلا نفسه. فبذلك جاء بعد ولم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. ومن وجه آخر قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كما جاء في أمثلة الكافر كمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وجاء بعد هذا ذكر تسبيح من في السماوات ومن في الأرض يعني من الملائكة ومن الإنس ومن الجن ومن الطيور ومن الحشرات وأنواع من الخلق هي إشارة فانظر إلى هذا الكافر الذي جعله الله إنسان الذي خلقه الله تبارك وتعالى أحسن التقويم. إن الله تبارك وتعالى أعطى له علوم وأعطى له فهم وأعطى له عقل وأعطى له أفئدة أعطى له سمع أعطى له بصر ولكن أنه لا يتوجه إلى توحيد الله سبحانه. فانظر كيف هذه حتى الحيوانات الدابة الذي يدب على الأرض أيضا يسبح لله سبحانه. معنى الذي لا يؤمن بالله سبحانه حتى أنه أخص من جميع الحيوانات كما جاء أولئك كالأنعام بل هم أضل فأولئك هم الغافلون. لما أن الأنعام والمواشي حتى إذا يتركوا في فلات من الأرض يرجع إلى بيته. حتى الأنعام النعم والمواشي أنهم إذا سمعوا صياح الراعي يفهمون صوته. ولكن أي جاهل أجهل من هذا الذي لا يؤمن بتوحيد الله بعد ما خلقه الله سبحانه. وبذلك قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل فأولئك هم الغافلون. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. قال العلماء أولا ألم تر ألم ترى قالوا هذا المراد من الرؤية ليس هنا رؤية بصرية. لما لأن تسبيح المسبحين في السماوات وفي الأرض هذا لا يتعلق برؤية البصر. الإنسان كيف يرى برؤية بصرية؟ فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كأحيانا لفظ الرؤيا بمعنى العلم لما قالوا لأن هذا العلم علم بالوعي فإذا كان علم بالوعي والإخبار من الله سبحانه لا شك في حقيقته وفي وقوعه وفي صدقه وبذلك بلغ إلى حد المشاهدة فبهذا قال ألم تر أن الله وإلا قالوا الرؤيا تسبيح المسبحين يعني الملائكة يسبحون في السماء أو أي شيء آخر الطير وغير ذلك هذا لا يتعلق برؤية البصر ولكن جاء لم ترى بمعنى قالوا ألم تعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم رؤيا مراد رؤيا علمية وكما بعض من يقال رؤيا بمعنى رؤيا قلبية كما جاء ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان موجود في سنة الفيل أنه ولد في سنة الفيل ولكن جاء خطاب ألم ترى كيف فعل لمن أن هذا خبر من الله تعالى والخبر قصة معروفة مشهورة بلغ إلى هذا الحد كأنه بعينه رآه وبصره وأبصره وشاهده مشاهد وبهذا جاء ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض قال العلماء رحمه الله تعالى كما جاء المراد من التسبيح هنا ماذا لما لأن الصلاة أيضا من التسبيح والمراد من التسبيح أيضا تنزيه لله سبحانه عن سائر الصفات الذي لا يليق بشانه تنزيه لله سبحانه فبذلك قال بعض العلماء رحمه الله تعالى افهم قالوا الآن التسبيح ينقسم وإلا قالوا لفظ التسبيح عام يشمل لذكر الله تعالى الصلاة أيضا من التسبيح وقال العلماء رحمه الله افهم إما أن يتسبيح على قسمين تسبيح قالي وتسبيح يقال في مصطلحات العلماء حالي يعني تسبيح قالي معناه يعني بالقول انسان يسبح لله سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحانك وغير ذلك من الاقوال ما يدل على تنزيه الله سبحانه تبارك وتعالى عن سائر صفات النقصان الذي لا يليق بشانه وذاته فبذلك هذا يقال تسبيح قالي وتسبيح الحالي قال العلماء يعني إن الله خلق مثلا الملائكة للتسبيح وجميع الملائكة دائمون في تسبيح الله سبحانه سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة وإن الله تبارك وتعالى خلق الشمس على سقفا خلق السماء على سقفا وإن الله تبارك وتعالى خلق الأرض ما شاء لم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وغير ذلك من آيات الله وكل شيء كما خلقه الله هو في يعني في وجوده يدل على كمال قدرته وعلى على الصانع الذي خلقه والذي أنشأه وهو الذي المتصرف في هذه الأشياء فبذلك قالوا وجود هذه الأشياء يعني أن الله لما خلقه لشيء مصروف في عمله فقالوا هذا هو الاشتغال بعمله الذي خلقه الله تبارك وتعالى هذا دليل وهذا تسبيح ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا قالوا هذا تسبيح قالوا تسبيح الحالي يعني وجود الشيء وأحوال الشيء يدل على كمال قدرة الله سبحانه قالوا هذا تسبيح فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا القول وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا يفهم وإلا قالوا لا شيء أن كل شيء كما جاء وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد كإنسان لو تأمل في أي شيء يعني في شيء كل شيء يدل على كمال قدرة الله تعالى ولا وحدانية فبهذا ذكر بعض العلماء قال إني اجتهدت واستقصيت آيات في كتاب الله تعالى ما يتعلق بمسألة التوحيد لله سبحانه. هو الحمد لله قال فقد جمعت ما شاء أكثر من 300 آية لما لأن من مسائل المهمة مسألة التوحيد. ولا يوجد سورة من سور القرآن إلا وبيانه موجود لما لأن هذا هو المسألة المهمة. لأجل هذا إن الله تبارك وتعالى بعث الرسل. فبذلك قال لما استقصيت وتحريت واجتهدت وجمعت ما شاء الله 300 آيات قال ثم تفكرت وتحيرت كيف إذا كان إنسان واحد مثلا واحد رجل عامي جاهل أمي هو كيف يفهم مسألة التوحيد؟ أنا من كم عدة أيام مشتغل بهذا واجتهد وانظر الى تفسير كذا والى تفسير كذا والى تفسير كذا والى ترجمه كذا والى ترجمه كذا حتى ما شاء الله فهمت وجمعت هذه الايات. لكن اذا كان واحد انسان امي بس ما عنده قوه الاستدلال ما عنده قوه الفهم بس يؤمن انه وحده لا شريك له بس فقط ما لكن مسكين ما عنده ادله. قال كنت اتفكر في هذا فمررت على عجوزة من الأجائز هي جالسة خارج بيتها ويغزل على المغزل فسلمت عليها فقالت ها يا ابني من أين؟ قلت رجل مسافر طلبة من طلبة العلم ومار وذاهب إلى مدينة كذا. فجلست عند هذا العجوز وآتاني من الماء والأكل والشرب. فقلت طيب ما شاء الله يا أمه أمت أنت مسلمة؟ قال نعم الحمد لله مسلمة. فقال هل تؤمن بالله؟ قال نعم الحمد لله أؤمن بالله. قلت طيب أين الله؟ فقال في السماء. قلت طيب ماذا تعقد فيه؟ قال أنه وحده لا شريك له. قلت طيب هل عندك استدلال؟ من أين علمتك أنه في السماء وأنه هو الواحد وأنه لا شريك له؟ فقالت يا أني أجوزة وإني يعني لا أعلم شيء قضيت حياتي في هذه القرى في الجهل ولكن تعلمت كأي إنسان مهما يكون لما يسأل ويدعو من الله تعالى يرفع يديه متوجها إلى السماء لا يتوجه إلى الأرض. فبذلك علمت أن الله في السماء وفوق كل شيء. وإلا قال مهما تكون مثلا على أي مذهب من المذاهب على أي دين من الأديان على أي طريقة من الطرق مهما يكون هو لا يدعو من الأرض لا يتوجه بل أنه يتوجه إلى السماء. فقال طيب هذا فقال أيضا إني أتعلمت كأن الله جعل الخطوط هذا في داخل في باطن الكف ما جعله في ظاهر الكف. فقال هو ماذا هذا؟ وقال لا هذا إن الله تعالى فيها حكم. قال ماذا حكم يعني؟ فقال حكم. قال فانظر أي شيء مثلا أنت تجعل الماسة إذا أخذته بهذا الطرف إجي أما إذا هذا الطرف لا لما لأنها ملسة أما في هذا الطرف ما جعل إن الله ملسة جعل فيها أشياء. أما رأيت إذا كان مثلا مطر على الأرض إذا كان إنسان لا بالشراب لا بشيء ينذره يمشي حافيا لما لو ما كان حافيا لسقط لما إن الله تعالى جعل الخطوط الذي جعل فيها حكمة يمسك الأرض. أما رأيت الصبي أنه يلعب بالصبيان يلعبون بالماء ويجلون بالماء والتين بعد ما شاء الله أمطار وبعد هذه الرحمة من الله سبحانه ولكن لا يسكتون على الأرض. أما أنت مثلا رجل ما شاء الله رجل كبير وعال ولكن يلبس الشراب يمشي إلى الأرض بعد المطر كيف يسكت فورا إلا بعد ما تعلمت وتمكنت يعني قوة الجسد عليها وإلا في كل شيء. فقالوا فبذلك لما إن الله جعل هذا ويرفع اليد هذا ما فعلمت كأن الله فوق كل شيء ما في أسفل أن صفة أولو. فقلت طيب فمن أين علمت أنه إن الله موجود؟ قال نعم شوف هذا مغزل صغير هذا إذا أنا ما أهرك وهذا يتحرك خلاص أنا ما أتحرك خلاص وقف اذا احركوا يتحركوا. قال نعم. قال طيب هذا الشيء الصغير اذا لا يتحركوا بغير دون متصرف لا يتصرف، وهذا الكون كلها يتصرف بغير متصرف الذي لا يتصرف فيه، هذا ممكن؟ قلت نعم. طيب يمكن اثنين؟ كيف تقول عندي وحده لا شريك له؟ قال نعم. شوف هذا المغزل، اذا كنا مصر امراتين واحد يريد الى الشرق واحد يريد الى غرب خلاص ينكسر. لما؟ لان لا توافق. واحد يقول لا انا مشي كده، واحد يقول لا انا مشي كده. او اذا اتفقتا معناه الذي سمعت فسمعناه انها اجدت صارت تابعة لهذا الاولى، لما تابعة لهذا واحدة يكفي، ليش يكون اثنين؟ وبذلك علمت ان هذا الكون لو كان فيهما الهان، واحد يقول اطلع الشمس واحد يقول لا تطلع، واحد يقول يريد النهار واحد يقول لا اريد الليل، معناه فساد في العالم. ولكن العالم ماشي على نظام يا معنى له واحد، وهو الواحد وهو الاحد لا شريك له. فقال قلت لما سمعت منها هذه الادله فتحيرت، فعلمت لا شك ان الله فطر الناس على دين الفطره، كل مولود يولد على الفطره، حتى ولو ما عنده من العلوم شيئا لكن بيتبار العلم ما يتعلق بالله سبحانه انه يصل. لو تفكر في الكواكب، فبذلك ما تعليم من ابراهيم عليه السلام، فلما انه رأى الكواكب قال هذا فلما قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القبر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا إن لم يهدني ربي لا أكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وغير ذلك من الآيات. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى جلوتاً، فبهذا قال تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم ألم ترى أن الله يسبح، فبذلك قالوا كل شيء يسبح، يعني وجوده دال وتصبيح وآية على أنه هو الواحد وهو المتصرف. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى إن الله تعالى جعل لكل مخلوق تصبيح وقادر على ذلك. قال بلائك لهم تسبيح، والجن لهم تسبيح، انسان لهم تسبيح، نباتات لهم تسبيح، جمادات لهم تسبيح، قال وما ذلك على الله بعزيز. لما قالوا كما ثبتك ان داود عليه السلام اذا انه كان اذا قرأ الزبور ما شاء الله حتى الطيور يقف عليه، وأيضا كما أنه يذكر الله تبارك وتعالى ويسبح يا جبال أببي معه، حتى قالوا يعني الجبال يجاوبه، وإلا فما فائدة تخصيص ذكر الجبال ها هنا وذكر الطيور ها هنا في قصة داود عليه السلام؟ وبذلك قالوا كل شيء لها تسبيح، كل شيء لها تسبيح وكل شيء لها صلاة، حتى كما قال بعض العلماء قالوا لأن بعض مثلا قال بعض الحيوانات لو تأملنا يعني أنهم في حالة القيام فقط، كما يعني بعض إن الله تعالى خلق منصب كما مثلا الشجر واقف، وقالوا بعضهم إذا تأملنا في حالة الركوع، وبعضهم إذا تأملنا في حالة السجود. لما؟ لأن منهم من يمشي على بطنه، وبعضهم على أربع، وبعضهم على رجلين، وبعضهم في حالة التشهد في حالة القعدة. ولكن الله تعالى لما خلق الإنسان أحسن تكوين وعلمه صلاة الذي مشتمل على القراءة وعلى ذكر الله وعلى القيام وعلى الركوع وعلى السجود وعلى القعدة وغير ذلك من الأذكار، لما إن الله تعالى جعله أحسن تكوين، وبذلك أتاه من الصلاة أفضل أنواع الصلاة. وبذلك وإلا قالوا كل شيء قال لها تسبيح، حتى كما قال بعض العلماء كالطير لما يضرب بأجنحتها قالوا هذا تسبيح وصلاة، قالوا أنه لما يصبت قالوا هذا أيضا له تسبيح. وبذلك ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا، ولو سلمنا هذا وما ذلك على الله بزيد. أما رأيت أن النملة خاطبت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، يعني أما رأيت يعني كمال خطاب النملة كأنها خاطبت وقال لا يهتمنكم سليمان وجنه ولكن ما جاءت بالتهمه بالالزام على نبي سليمان عليه السلام بل قالوا هم لا يشعرون وهم الا لو انهم يشعرون لما عملوا هذا لا يريدون ايذاء المخلوق لا يريدون ايذاء الخلق لكن لا يشعرون ومن هذا ايضا ما شاء الله امام ايضا جاءت بحجه عجيبه أن سليمان لا يشعر ما عنده لم لا يشعرون بهذا معنى علم الغيب ليس عندهم علم الغيب صفة من صفات الله سبحانه فبهذا أمار أيضا جاء هدهد وما شاء الله بتفاصيل عجيبة غريبة إن لو كان إنسان بدله ما يمكن إني وجدت إبراءة تملكهم فأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله من أوله إلى آخره وإن الله تبارك وتعالى علمه منطق الطير فبذلك قال العلماء كل شيء لها تسبيح ليس فقط حالي بل تسبيح مقالي ولكن نحن لا نفهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه فبهذا قال تعالى ألم تر يا محمد ألم تر يا محمد أن الله أن الله يسبح له من في السماوات والأرض وهذا استفهام يقال استفهام تكريري افهم استفهام أحيانا يقال استفهام إنكاري وهذا استفهام ألم ترى هذا استفهام على سبيل استفهام لكن هذا استفهام يقال استفهام تكريري استفهام تكريري من يعني قد علمت يعني بعد ما علمه الله سبحانه وبعدما أخبره الله سبحانه فبذلك هذا يقال استفهام استفهام تكريري يعني قد علمت يا محمد أن الله يسبح له من في السماوات والأرض وأما استعمال من لذوي العقلاء واستعمال ما لغير ذوي العقلاء يعني عند علماء القواعد يعني هذا قاعدة عمومية عندهم يعني قاعدة تغليبي وإلا أحيانا في الحقيقة استعمال من في غير ذوي الأقلاء واستعمال ما في ذوي الأقلاء جاء في كتاب الله تبارك وتعالى يعني على سبيل أكثر كاستعمال ما تكون لغير ذوي الأقلاء واستعمال من تكون لذوي الأقلاء ولا سبيل أكثر أغلب وإلا جاء منهم من يمشي على بطره ومنهم من يمشي على أربعين جاء استعمال من في غير ذوي الأقلاء أيضا فبذلك هذا قاعدة قاعدة عند علماء القواعد النهب باعتبار أكثر وأغلب فآية طيب أحيانا جاء استعمال من وأحيانا استعمال ما لماذا؟ لما لأنها هنا جاء ذكر تسبيح وفي التسبيح ذوي الأقول له غلبة على غير ذوي الأقول فبذلك جاء تغليبا استعمال من وأحيانا مثلا ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها مقصود هنا بيان عموم الرزق كمن يدب على الأرض رزقها على الله سبحانه وفي الأكل والشرب وهذه الأشياء الحيوانات أكثر من الإنسان الإنسان كم يأكل الحيوان كم يأكل فبذلك هنا جاء تغليبا لغير ذوي الأكلاء على الأكلاء فبذلك جاء استعمال ما كما جاء هنا استعمال من لما لأنها هنا تسبيح أن لها خلاصة من يأكل هذا قاعدة تسبيح الملائكة تسبيح الإنس وتسبيح من الجن المؤمنون بالله سبحانه فبذلك أما تسبيح كل شيء لا شك ولكن لا يقابل تسبيح الإنس لا يقابل تسبيح الملائكة فبذلك جاء تغليبا تغليبا لذوي الأقول على غير ذوي الأقول جاء استعمال من وإلا قال بعض العلماء أحيانا من يستعمل بهذا وما يستعمل بهذا ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض من في السماوات والأرض قال المفسر قال ومن التسبيح صلاة قال هذا أيضا من التسبيح يعني خذوا انقياد عبادة صلاة هذا كلها يعني أفراد من هذا المعنى قال والطير صافات لما جاء ذكر في السماوات لما جاء ذكر من في الأرض وما بينهما لما هذا كيد أحيانا تكون ذكر ابتدى وانتهى مقصود منها جميع مثلا كما يقال لله المشرق والمغرب فإلا الشمال والجنوب لماذا لله سبحانه وإلا كما مشرق مغرب شمال جنوب وهذا كله لله سبحانه كما المشرق والمغرب لله سبحانه وما بينهما لله سبحانه ولكن يكون ذكر الابتداء وذكر الانتهاء وإرادة منها الكل كما مصري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر هذا لا يكفي أيضا إيمان بالرسول إيمان بالملائكة إيمان بالكتب إيمان بالشرائع إيمان بالأحكام إيمان بالفرائض ولكن جاء ذكر أول توحيد والانتهاء معاد فبذلك معنى أنه يؤمن بالله إيمان حقيقي إيمان كامل فبهذا فأحيانا تكون تفصيل لما جاء من في السماوات والأرض أما ما بينهما هذا هذا قال فالطير صافة أما رأيت لما لأن الطير يعني في الهواء يكون ما بين السماء والأرض وهذا أيضا من كمال قدرة الله تبارك وتعالى أحيانا البصر لا يصل إلى السماء البصر أحيانا لا يصل إلى السماء فبذلك الله أعلم السماء أين السماوات فالسماوات حق أبواب السماوات حق ثابت بكتاب الله تعالى ولكن هل يبصر أو لا يبصر لما بينما إذا جاء السحاب خلاص إذا جاء هواء إذا جاء غبار إذا جاء زباب لا يصل فالسماء ما بين السماء الدنيا والأرض ما شاء الله مسيرة 500 عوام مسيرة 500 عوام ليس شيء بسيط وما بين السماء إلى السماء الثاني أيضا 500 عوام هكذا 7 سماوات وبعدها الأرش إن الله تبارك وتعالى فوق الأرش كما يليق بشأنه فبذلك قال العلماء افهم كأحيانا مثلا جاء ذكر من في السماوات ومن في الأرض نعوذ بالله واحد منكر يقول الشيخ من رأى الذي في السماوات